صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا قول المصنف رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وهذا البيت سبق لنا أنه يتكلم عن الحديث المتصل، الحديث المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المتصل هو الذي يسمعه كل راو عن من فوقه، يسمعه كل راو عن من فوقه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن المصنف نص على السماع، السماع، مع أن هناك طرق للتحمل والرواية غير السماع، كالقراءة مثلا والكتابة. والقراءة من طرق التحمل بالإجماع، لكن هذا الأصل، الأصل السماع، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم والصحابة يسمعون، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم والصحابة يسمعون، فهذا هو الأصل. ولهذا الحديث المتصل هو الذي يسمعه كل راوي عمن فوقه حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المتصل. واعلم أن المتصل لا يلزم، يعني اتصاله عن طريق السماع لا يلزم أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا سمعه كل راوي عمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو متصل مرفوع، يعني متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما سمعه كل راوي عمن فوقه إلى الصحابي فهو متصل أيضا، لكنه متصل موقوف، متصل موقوف، يعني موقوف على الصحابي. وما سمعه كل راوي عمن فوقه إلى التابعي فهو متصل مقطوع، فهو متصل مقطوع. إذن المتصل لا يلزم أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أراد أهل الحديث يتكلمون أن هذا الحديث متصل، المراد به المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتصل حتى صار مرفوعا، لكن هو يسمى متصل حتى إذا كان إلى الصحابي، حتى إذا كان إلى التابعي فهو يسمى متصل. لكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول متصل مرفوعا، وإلى الصحابي نقول متصل موقوف، وإلى التابعي نقول متصل مقطوع، متصل مقطوع. طيب، متصل مرفوع ظاهر ومتصل موقوف ظاهر، لكن متصل مقطوع إلى التابعي هل فيه إشكال؟ هل فيه تناقض؟ لأن قد يشكل على بعض الناس. لا، التناقض إذا قلنا متصل منقطع هذا صح، ما يصلح، لا يمكن يكون متصل منقطع. أما المقطوع غير المنقطع، المقطوع هو ما وقف على التابعي، الحديث إذا كان يقف على التابعي يسمى مقطوع، فممكن يتصل، يتصل من شخص، من إمام إلى من راوي إلى راوي حتى يصل إلى التابعي ثم ينتهي عند التابعي، مثل قول الحسن مثلا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أو لا يحل السحر إلا ساحر. هذا كلام الحسن. من الذي رواه عن الحسن ورواه عن من رواه عن الحسن ورواه عن من رواه عن الحسن؟ هذا يسمى متصل إلى من؟ إلى الحسن. لكن يسمى متصل مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟